إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء رأفت موسى، المخرج كريم فرج، وأنا معكم ميادة الفيشاوي. اسمك غالي، فرحك غالي، ميلك غالي علي يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر، ويلا معايا غني بلدي وغني، مصر أمي، مصر عايشة في دمي. اسم غالي لانه مصر ام الدنيا. والحقيقه كاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت معايا دلوقتي، بقى مسي عليك. اهلا بيك يا استاذ احمد، مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا. الحقيقه ان انا هبدا معاك مواجهه النهارده بالفرحه. مصر بتفرح بمؤتمر المناخ كوب 27 وانجازاته اللي كل يوم بتتحقق فعلا، مع جلسات بنشوف فيها اراء، بنشوف فيها كبار شخصيات وكمان دول العالم المختلفة المشاركة. ومبارح كان كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصر أم الدنيا. وبالتأكيد حضرتك مبارح تابعت جلسات مؤتمر المناخ كوب 27 بشكل مختلف، والعالم كله كان بيتابع مبارح وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن في مصر. هو طبعا يعني احنا قدامنا قمة كانت السنة اللي فاتت في جلاسكو في المملكة المتحدة بالأرقام. شوفي الشرم الشيخ اللي هي 480 كيلومتر مساحة، يعني معقولة، مش كبيرة ولا صغيرة، اللي فيها 30,000 نسمة، استقبلت 40,000 زائر، استقبلت 110 قائد وزعيم دولة، بيتابع من خلال الانترنت أكثر من 20,000 متابع بره شرم الشيخ، فيهم 10,000 جوه بقى شرم الشيخ، 10,000 ناشط و 3,000 مؤسسة وشركة ومنظمة. يعني المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بالأمم المتحدة فيها 156 دولة، ضعف الدول اللي كانوا في المنطقة الزرقاء السنة اللي فاتت في جلاسكو. وبالتالي كل الأرقام والمؤشرات، كمان قبل ما ننسى 23 دولة اللي كانوا قدموا مشاريعهم لرئاسة المؤتمر السنة اللي فاتت. لغاية أول يومين في مؤتمرنا في 29 دولة مقدمين، طبعا نحسب بعد نهاية المؤتمر أكيد العدد هيبقى أزيد، وبالتالي كل الأرقام والمؤشرات بتقول إن إحنا قدام قمة ناجحة وأنجح من اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. ودي غير بقى اللي حضرتك قلتيه من فعاليات ومن أنشطة ومن مش بس شهادة الرئيس الأمريكي، كمان جون كيري لأنه هو المعني بموضوع المناخ، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ، أيوة، بيتكلم على اللي شافه في مصر وقال الدنيا اتغيرت تماما خلال الست سنين اللي فاتت، ومصر مقدمة نموذج. ده احنا كنا بقى بنقوله في البرنامج، مقدمة نموذج رائع وجيد للتعامل في موضوعي البيئة والمناخ، فاحنا بشهادة الجميع الحمد لله. الحمد لله. والحقيقة يا أستاذ أحمد إحنا مبارح تابعنا مبادرة أمريكا و500 مليون دولار، وكمان أنه النهاردة في أخبرنا أطلقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية، ده النهاردة في يوم الزراعة والتكيف ضمن فعاليات كوب 27. طبعا كلها خطوات زي ما قلنا دايما أنه هذا المؤتمر في دورته 27 هو مؤتمر التنفيذ، فكلها مبادرات قابلة للتنفيذ، وكنا فعلا قد إيه منتظرين كل هذه الخطوات. إحنا القصة أنه مصر الحمد لله يعني وكلت من أفريقيا، وأنا في تقديري أنه التوكيل من كل دول العالم الثالث، كل دول الجنوب مفوضة مصر في هذه القمة أنها تتكلم بنيابة عنها أو عنها، لأن إحنا اللي بندفع الثمن، إحنا دولنا إحنا هي اللي بتدفع الثمن احنا الاقل تاثيرا في موضوع المناخ في التاثير السلبي يعني. يعني اذا كان 4% او 3% انبعاثات من افريقيا، لكن احنا 32% من مساحه الاراضي اللي بتتاثر بموضوع المناخ، 32% اراضي جافه، 75% تصحر. فكان طبيعي انه هذا التوكيل يتم، ومصر للامانه قايمه بدور الوكالة عن أفريقيا وعن كل دول العالم الثالث بجدارة، لأنه المشاريع والأزمات الخاصة زي ما حضرتك كده قلتي طرحها للتنفيذ مباشرة، ما فيش وقت بقى للتفاوض وما فيش وقت للتخطيط زي ما كان بيحصل في المؤتمرات اللي عدت، لأنه كلام كلام كلام عندنا يعني. هذه 26 قمة فاتت والعالم بيروح إلى الأسوأ، درجة الحرارة بتتصاعد والنتائج على الأرض سيئة جدا. خاصة يا أستاذ أحمد أنه إحنا في مصر نجحنا في مبادرة حياة كريمة في مصر، في محافظات مصر المختلفة، وما زال العمل ساري. فنموذج نجاح مبادرة حياة كريمة وتغيير الحياة في الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا في مصر، هذا التغيير بالتأكيد نموذج لإفريقيا، يعني إن شاء الله يكون ملهم لإفريقيا كلها بلا جدال. هو الحياة الكريمة محتاجة كلام كتير، لكن بالنسبة لأفريقيا اعتقادي أنه التصور هيبقى رايح على مناطق الأزمات مباشرة، الأماكن اللي فيها جفاف، الأماكن اللي فيها البيئة محتاجة شغل، الأماكن اللي فيها الصحة محتاجة شغل. وإحنا بأمانة جديدة يعني الشهور اللي فاتت والسنين اللي فاتت عاملين هذا التعاون من بدري، يعني لينا في مجال الصحة في أنجولا، وحتى الزيارة الأخيرة للرئيس في جيبوتي في جنوب السودان، دولة جنوب السودان، في عدد كبير من الدول الأفريقية. في موضوع البيئة احنا اللي بنين ده، احنا اللي بنين ما يشبه يعني وزارة البيئة في أوغندا، وعاملين شغل يخص الري عندهم وفي جنوب أفريقيا وفي حتى إريتريا وعدد كبير من وادي تنزانيا، السد التنزاني جوليوس نيريري، وعدد كبير من المشروعات اللي تخص الري وبالتالي تخص الزراعة وبالتالي تخص البيئة والمناخ. نعم. فمن بدري واحنا محطين ايدينا في هذا الشغل في افريقيا. خلينا نخرج لفاصل استاذ احمد، نرجع بعده نتكلم عن اعلام الشر وماذا كتب وقال عن مؤتمر المناخ وكل هذه النجاحات هم حاسين بايه دلوقتي، عايزين نعرف بعد الفاصل ان شاء الله. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر دايما مصر، تحيا مصر مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر مصري مصري مصري مصر، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق ليا. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر مصري مصري دايما مصر، تحيا تحيا مصر. يا أستاذ أحمد، دايما شعارنا في برنامجنا لأنه في مواجهة، دايما كنا نتكلم عن قد إيه مهم إن إحنا على السوشيال ميديا نتكلم عن إنجازاتنا والحقيقة أنه مؤتمر المناخ إنجاز كبير ومبادرات كتيرة بتتكلم عن أنه مصر بتفرح. فأعتقد أن تسجيل الفرحة والفرحة بالإنجازات اللي احنا بنعملها ده أكبر رد على أي إعلام شرير. مظبوط. وده منهجنا والله. قلنا أن احنا لازم نمتص الخبيث الموجود على السوشيال ميديا أو على التواصل الاجتماعي, نمتصه ونحيطه بكل صور البشائر اللي حوالينا وكل الصور الخير والجمال اللي بتعمل في البلد, ونحصره ونحطه في حجمه الطبيعي. فللأمانة يعني ده الفترة اللي فاتت حصل, لأن احنا كنا متوقعين, احنا قلنا هنا مع حضرتك وفي البرنامج ده بالتحديد أكتر من شهرين, وبعد كده لما جه التغيير الوزاري قلنا بعد مؤتمر المناخ يتم استهداف وزير التربية والتعليم, وحصل. فهو المؤتمر باعتباره واحدة من يعني الإنجازات أو العلامات الكبرى اللي هتميز مصر السنة دي كان محل استهداف. وشفنا للأمانة الخيبة اللي بالويبة يعني اللي فيها إعلام الشر, لأنه بيتفزلك يعني وبيختم مش لاقي حاجة أصلا, زي كده لما المثل الشهير يعني ملقوش في الورد عيب يعني, فبعبط لأنه لدرجة أنه يعني حد طالع أول امبارح بيتكلم أنه مسؤول مصري قال أن احنا هيجي لنا 18 مليار دولار, ومسؤولة تانية قالت هيجي لنا 10.5. فماسك في الحدوتة دي عامل عليها حلقة يعني, أنهي الرقم اللي هو الصحيح, ومش فاهم, هو مش فاهم أنه في فرق بين قصة المناخ بالكامل وقصة مشاريع المناخ جوه مصر لوحدها, ومش فاهم الفرق أنه يا سيدي أي رقم فيهم هو الاتنين إيجابيين وفيه يعني خطوات للأمام أحسن من الفشل اللي كنت متوقعينه. فأي تلاكيك في أي حاجة, فناس يعني للأسف غير بقى الناشط اللي من دولة أجنبية جابوه علشان يصور صور سيئة وسلبية ويصدرها باعتبارها أن مصر دولة في موضوع المناخ متراجعة, وسايب كل المشروعات اللي اتعملت في مصر من 6 سنين, يعني سايب اللي حصل في النيل, سايب الفلاتر اللي في المصانع, سايب مبادرة التغيير العربيات للسيارات, وسايب مبادرة التشجير, وسايب مبادرة تبطين الترع, وسايب الحاجات الخاصة بالريف المصري واللي اتعمل, وسايب اللي اتعمل في شرم الشيخ اتحولت, وسايب المصانع اللي شغالة على مصانع السيارات اللي شغالة على السيارات اللي بتشتغل بالغاز والطاقة الكهربائية, وسايب اللي اتعمل في بعض المصانع يعني كيما أسوان المصنع الثالث الكبير اللي بتعمل كله من خلال الغاز والطاقة النظيفة, ملوش علاقة بالزي اللي كان بيحصل قبل كده. وسايب بقى الطاقة النظيفة بنبان, وسايب جبل الزيت وكل صور الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر, ورايحين على يعني صورة لقطها واحد. فأنت قدام خيبة بالوبة فعلا يعني, مش كلام بنرد بيه كده وخلاص, لا احنا قدام بهلوانات بتطلع تحولت فقراتهم كلها الى فقرات كوميديه. او فعلا يعني احنا بنلاحظ كمان يا استاذ احمد على السوشيال ميديا حملات السخريه اللي موجوده منهم هم يعني دلوقتي خلاص الشعب المصري بقى يسخر من كلامهم اللي غير منطقي بالمره, اللي بيبص دايما من على حاجات غريبه احنا مش يعني غير منطقيه, كلام مكذوب, شائعات, تضليل. خلاص المصري بقى واعي اكتر من الاول, صحيح يا استاذ احمد؟ شايف كده معايا؟ لا شايف كتير, لانه كمان كنا الاول بناخد من عندهم وبنغرف ونقعد زي ما يكون حد يعني حد جاي وثبته ويقول لك شوف رموا عليا طوب نعمل ايه يا جماعه. لا دلوقتي بنتصرف وبقينا واعيين وبقينا منتبهين, وحتى يعني القذرات اللي على مواقعهم وفضائياتهم ما بعدناش بنغرف منها وبنجيبها, بقينا بنرد بالايجابي وبالتعامل على الارض وبالارقام وبالمعلومات. حتى اللي كان بيتقال انه المؤتمر مصر هي اللي بتنفق عليه ومخرجة من ميزانيتها كذا, الناس ردت وبقيت الناس كلها عارفة دلوقتي الخمس يعني مصادر اللي انفقوا على المؤتمر, الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا والدنمارك ومؤسسة المناخ الأفريقي, وبقيت الناس كلها على خط يعني الوطن وخط الدفاع عنه بالشكل الإيجابي السليم. امبارح كمان في مواقع التواصل الاجتماعي شفت مشاهد كتيرة كمان من المصريين فرحانين بكوب 27 في المحافظات وفرحانين وبيعبروا عن هذه الفرحة بالطبل والزمر والزغاريد. فيعني مشاهد لازم نسجلها في حياتنا ونستعرفها وتشوفها على السوشيال ميديا، وإعلام الشر بالذات لازم يشوفها. احنا شفنا الطفلة كادي في الوادي الجديد متصورة في الصحراء الوادي وبتدعم المؤتمر، وما شاء الله زي القمر يعني 5-6 سنين لكن عاملة صورة تستحق العالم كله يشوفها. وشفنا في بعض المحافظات الاهتمام حتى في مبادرة حياة كريمة التعامل مع المرأة المصرية في صناعات غير ضارة بالبيئة، مشغولات وحاجات تراثية وحاجات حرف قديمة كانت تندثر كلها غير ملوثة للبيئة. فابتدى اللي احنا بقى كنا بنتكلم عنه انه لازم يتحول بعد المؤتمر مباشرة ان الناس تبقى عندها ثقافة التعامل مع البيئة والتعامل مع المناخ والمناخ، وانه انه الناس تحافظ على اللي بتعمل. واحنا قلنا احنا مش في دورة ولا مهرجان وبنعمله شوية حاجات ويخلص وينفض وبعد كده نروح. ثقافة دائما إن شاء الله زي ما بنقول دائما التنمية المستدامة وثقافة مستدامة بنا إن شاء الله، ونحافظ على المجهود الكبير اللي حصل في كوب 27 في مصر في شرم الشيخ. بعد موجز الأنباء يا أستاذ أحمد كاتب الصحفي أحمد رفعت، اسمح لنا نرجع تاني نتكلم أكتر عن كوب 27 ومصر بتفرح وإنجازاتنا. وكمان النهاردة وزير الخارجية سامح شكري بيتكلم عن تغير المناخ والسلام وهي علاقة جديدة عايزين نتكلم مع حضرتك فيها بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. خلال مشاركتي في فعاليات كوب 27 في شرم الشيخ، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ سامح شكري يشدد على أهمية وجود خطة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية. شكري يؤكد أن الدولة الإفريقية هي الدول الإفريقية هي الأقل في الانبعاثات لكنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية. سامح شكري يشير إلى أهمية العمل الجماعي للتصدي للتغير المناخي في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة. مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ تعلن بدء تنفيذ مبادرة جديدة للاستثمار في الطبيعة بقيمة 350 مليون دولار في مصر وعدد من الدول. وزير المائية والري يؤكد خلال قمة المناخ أن ما يشهده العالم من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء. رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من انزلاق بلاده نحو الفوضى حال استمرار الشغور الرئاسي. تواصل عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية في البحرين. أوكرانيا تؤكد أن الحرب مستمرة مع روسيا رغم استعادة مدينة خريسون. غدا انطلاق فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، برحب بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بك ومصر بتفرح دكتور هشام محفوظ، مظبوط؟ طبعا مصر بتفرح لأنه هذا المشهد على أرض مصر بكل ما حدث وبكل صور الحضارة المصرية التي تأكدت من خلال تماسك الشعب المصري ذلك الفاعل والمشارك في نجاح هذه القمة وهذا المؤتمر بقيادة سياسية حكيمة. كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت، طبعا الدبلوماسية السياسية المصرية كانت شريكا فاعلا أيضا مع هذا الظهير الشعبي مع الكلمة التي كانت على هامش المؤتمر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما بذكاء شديد تحدث في الأزمة العالمية التي دون شك لها صلة أيضا بالبيئة العالمية بالكونية العالمية التي نعيشها جميعا، الحرب الروسية الأوكرانية. كيف تلقيت ذلك خاصة وأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحدث في هذا الإطار في كلمته؟ هو كان ربط للأمانة الزكي والاتصال طبعا زي ما حضرتك قلت يا دكتور، لأنه ده احنا في مرة مش عارف بقى يعني أكيد حضرتك تتذكر زي ما هي ده كانت أظهر، لكن سنة 86 لما المفاعل تشرنوبل ما كانتش اتولدت أصلا يا أستاذ أحمد. أنا عندي سنتين. حصل ربنا يديكوا الصحة. الله يخليك. حصل في انفجار، يعني هو طبعا كان ساعتها انفجار محدود، ومع ذلك شوف اللي حصل، السحابة الخاصة بالمفاعل غطت أجزاء من سماء أوروبا، المحاصيل كلها تم يعني إعدامها والقضاء عليها أو عدم تصديرها. نعم. المواطن الأوروبي تم استيراد كل متعلقاته من الأغذية من خارج أوروبا علشان المواد المشعة أو الإشعاع أثر على المحاصيل الزراعية. نعم. كل منتجات الألبان شوف يعني دول عايشة على هذا الموضوع، يعني صادراتها الدنمارك ودول وهولندا وعدد من الدول الأوروبية عايشة، وفرنسا كل منتجات الألبان طبعا فضلت في المخازن لغاية ما تم إعدامها، كل المنتجات الحيوانية تم إعدامها. فتخيل انفجار بسيط في مفاعل من غير حرب ومن غير قتال بسبب خطأ فني أثر، وطبعا ده خلل على يعني هو ده حصل ده في أوروبا لكن أثر على العالم كله ورفع أسعار المنتجات وعمل أزمة غذائية استمرت شهور طويلة سنة 86. فما بالك بقى لو حصل يعني المخاطر اللي كانت بتحيط ببعض المحطات النووية، ودي المحطات الموجودة دي 6 أو 5 أو 4 أضعاف تشيرنوبل. فتخيل بقى لو حصل تفجير عن طريق الخطأ أو حتى عن طريق القصد في واحدة من المحطات النووية الموجودة، وبعد كده استمر القتال حولها دون قدرة على إنقاذها أو التدخل، طبعا العالم رايح في مشكلة ورايح هيبقى في أزمة كبيرة. ومن غير الاثنين ومن غير ده أو ده أدينا شايفين أزمة الغذاء بسبب المعابر بس متأثرة بسبب القتال حولها. واحنا بنتكلم على القتال حولها يعني ده القتال مثلا يبقى ممكن بعيد عن المسار السفن ب 30-40-50 كيلو، يعني مش هو مش فوق دماغهم يعني، لو مع ذلك متأثر والدنيا كلها متأثرة وفي دول مش لاقية الحبوب، وبعد كده تيجي تكتشف انه 7% فقط من هذه الحبوب وصل الى الدول الفقيرة. ده بقى الأزمة اللي السيادة الرئيس تكلم عنها بشكل مباشر، لانه الدول بتاعتنا هي اللي تدفع الثمن دايما لان قدرتها على الحصول على حقها العادل من ثروات هذا الكوكب غير يعني لا يحدث وغير عادل وغير شفاف. عشان كده النهاردة أنا سألت حضرتك عن كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكري، وهو رئيس مؤتمر كوب 27، وبيتكلم النهاردة عن فعالية تعد الأولى من نوعها تتناول العلاقة بين تغير المناخ والسلام على نحو يعكس جهود مصر البناءة في مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف. وكشف وزير الخارجية والمتحدث باسمه أن مركز القاهرة لتسوية النزاعات سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة التي تمتد على مدار 5 سنوات. يعني الموضوع مش بعيد، حضرتك تتكلم عن التوزيع العادل تقريبا اللي قلناه هو ما يصنع السلام اللي فاته هو تقريبا الذي يعني البيان أو المبادرة، يعني خصوصا أن احنا مثلا ده قارة زي أفريقيا، شوف دولة قارة فقيرة جدا يعني نزحت أموالها وسراتها وأبنائها إلى قارات أخرى لصناعة التنمية والتقدم فيها، وفضلنا إحنا بنعاني من التخلف البيئي والتعليمي والصحي والقدرة على التعامل مع ثرواتنا بشكل عادل لغاية ما وصلنا النهاردة. أدي إحنا أكثر قارات العالم تأثرا بموضوع المناخ والبيئة، بندفع 15 مليار دولار سنويا خسائر في مجال الزراعة فقط، لأن إحنا عندنا تآكل الأراضي الزراعية بمعدل يعني الإحصائيات بتتكلم على 50 طن تربة كل هكتار واحد. يعني طبعا الهكتار هم بيحسبوه بمعايير قياس الأراضي الزراعية في بعض الدول، الهكتار 2.5 فدان. يعني معنى ذلك أن الفدان في أراضينا بيخسر 20 طن تربة. ده يعادل يعني لو قلنا الأرقام سنويا هتبقى مفزعة، لأن تتكلم على 21 مليار نيتروجين، صحيح، وتتكلم على 2 مليار فوسفور، وبالتالي تربة رايحة في الضياع وفي مشاكل كبيرة، وبالتالي أزمة الغذاء بتضرب أفريقيا بعمق، وبالتالي الربط بين المناخ وبين البيئة وبين السلام هو ده المقصود بالمبادرة بتاعت النهاردة. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لو تأذن لنا سنأخذ فاصلا ثم نواصل الحوار مع حضرتك. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تنضم موجات الإذاعة إلى التلفزيون المصري لنقل جلسات مؤتمر كوب 27 والتكيف الزراعي.